سجود السهو يقتصر فيه على الفرائض فقط أم في الفرائض والسنن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: سجود السهو ليس خاصا بالفرائض، فالشخص عندما يحصل عنده سهو يكون سببا لسجود السهو، سواء أكان ذلك في الفرض أو النفل، فإنه يسجد للسهو. وبالله التوفيق.